أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله فالق الحب والنوى. يخرج الحي من الميت. بسم الله صدق الله العظيم.